بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى: مواصلة في الجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لجمع بوقت أولى المجموعتين أربعة شروط. أحدها نيته، أي الجمع عند إحرامها أي الأولى، لأنه محل النية كنية الجماعة. والثاني ألا يفرق بينهما أي المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك، ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيد أو غيره ولو غير ذكر، ولا سجود سهو، فيبطل جمع براتبة صلاها بينهما أي المجموعتين. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هكذا ذكروا الشروط للجمع، فإذا كان الجمع في وقت الأولى اشترطت أربعة شروط. الشرط الأول النية، إذا كبر في الأولى عزم على أن يضيف إليها الثانية، والظاهر أنها تكفي نية الإمام إذا كانوا جماعة، والأولى أن ينبههم أن يقول إنا سوف نجمع جمع تقديم. هذا هو الشرط الأول. والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. كذلك الشرط الثاني المواصلة بينهما، أن تكون الصلاتان متصلتين لا يفرق بينهما. رخصوا في التفريق بقدر الوضوء، لو انتقض مثلا وضوء احدهم احتاج الى تجديد الوضوء ينتظرون قبل قدر خمس دقائق، هذا لا يعد فاصلا. وكذلك أيضا قدر الإقامة، لأنه لا بد من إقامة للثانية، وذلك لأن المجموعتين يكفيهما أذان واحد ويقام لكل صلاة. المجموعتان كالظهرين أو كالعشاءين، وسواء هذان الشرطان في الجمع في وقت الأولى، وفي وقت الثانية إذا دخل وقت الأولى وهو يسير وهو سائر فإنه ينوي أن سنؤخرها إلى وقت الثانية الجمع تأخير. قال رحمه الله تعالى: والثالث وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما أي المجموعتين وعند سلام أولى منهما، لأن افتتاح الأولى منهما موضع النية وسلامها وافتتاح الثانية موضع الجمع، والرابع استمراره أي العذر في غير جمع مطر ونحوه كبرد إلى فراغ الثانية من المجموعتين. إلى إيش؟ إلى فراغ الثانية. فراغ الثانية هكذا لا بد من وجود العذر، ولا بد من استمرار العذر. العذر يذكرون أن للجمع ثلاثة أعذار أو أربعة: الجمع للمطر، والجمع للمرض، والجمع للوحل ونحوه، وكذلك الجمع الخاص بالمرأة للاستحاضة وإن كان يسمى جمعا صوريا. فهكذا فإن كانوا إذا بدأوا مثلا الأولى والعذر موجود، استمر العذر إلى أن سلموا من الأولى وكبروا للثانية، فلو مثلا انتهى العذر في الأولى فلا يجمعون، لأن الثانية أصبحت لا عذر للجمع فيها ولا سبب. يعني توقف المطر بعد سلامهم من الأولى، بعضهم يقول لا يشترط، وكذلك أيضا إذا كان العذر أو الجمع لأجل البرد أو الثلج أو الجليد لا بد أن يكون العذر موجودا عند ابتداء الصلاتين وعند ابتداء الثانية أيضا، ولا بد أن يكون مستمرا إلى دخول وقت الثانية إذا كان الجمع تأخير. فلو مثلا أنه أقبل إلى الرياض وعلم بأنه سوف يصل قبل العصر وجمعه ما في وقت الظهر جمع تقديم في الساعة الواحدة والثانية عشر، بعضهم يقول يجزيه إذا جاء فلا حاجة إلى أن يعيد العصر وقد صلاها جمعا وبرئت ذمته. ولعل الأرجح أنها تلزمه إذا سمع النداء ولا عذر له وكان قد صلاها ركعتين في السفر، فيلزمه أن يعيدها ويصليها أربعة. كانوا يقولون إذا صلاها أربعا في السفر فلا يلزمه أن يعيدها، ما أوجب الله تعالى الصلاة في يوم مرتين، إنما أوجبها مرة فإذا صلاها مرة كفى. كذلك في العشاءين إذا أقبل على البلد بينه وبينها 100 كيلو نحو وصلى المغرب وقدم معها العشاء وقدم بلده قبل الأذان بنصف ساعة أو نحوها، فإن كان صلىها بالطريق ركعتين العشاء لزمته لأنه أصبح مطالبا بالأربع، وإن كان صلىها في الطريق أربعا فقد يقال أنها لا تلزمه لأنه صلىها حسب ما هو مطالب به. على كل حال الاحتياط أفضل. قال رحمه الله تعالى: فلو أحرم بالأولى منهما ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، لأن الوحل ناشئ عن المطر، وهو من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر، وإلا أي وإن لم يحصل وحل بطل الجمع، ولو خلفه مرض أو نحوه لزوال مبيحه، فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها. هكذا المطر أحيانا قد يستمر 4 ساعات أو 5 أو أكثر، فيستغرق الوقتين المغرب والعشاء، فإذا انقطع بعد المغرب فإنهم لا يصلون العشاء جمع تقديم، لأن العذر قد زال الذي هو المطر الذي يبل الثياب. لكن إن علموا أن بعد هذا المطر وحل وطين وحماء مسنون من آثار هذا المطر مستنقعات في الطرق يشك قطعها، فلهم الجمع جمع التقديم، يصلون العشاء ويجمعونه، ولكن جمعا بلا قصر، القصر خاص بالسفر. فكذلك الجمع يكون عند وجود سببه. الأصل أنه يكون للمطر، والمطر قد يكون بعده وحل وطين، طين مختلط في الطرق كما هو حال هذه البلاد قبل 50 سنة، وأما الآن فإن الطين لا يوجد، سهلت الطرق غالبا وأصبحت نظيفة من المطر الذي ينزل عليها يمسحها ويزيل ما فيها من وسخ أو غبار أو نحو ذلك، وتصبح كالزلفة كالمرآة الصافية. لكن إذا استمر المطر الذي يبل الثياب ويحصل منه ضرر وغرق إجازة الجمع جمع التقديم، تقدم العشاء مع المغرب، وإذا توقف فلا حاجة إلى الجمع الأصل والتوقيت. تقول: ولو خلفه مرض أو نحو للزوال مبيح، فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها. شكرا. ولو خلفه مرض أو نحوه لزوال مبيحه، فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها. هكذا المرض، المريض عادة في المستشفيات يصلي في مكانه، فإن كان المرض يشق عليه أن ينزل من السرير وأن يجلس أو يقف لصعوبة ذلك عليه، اكتفى بأن يصلي على سريره، والجمع أرفق له إذا كان يشق عليه. وإن كان لا مشقة عليه أخر الثانية وصلى كل واحدة في وقتها بلا جمع، ولو جالسا ولو على جنبه. قال رحمه الله تعالى: وإن انقطع سفر بأولى المجموعتين بأن نوى الإقامة ورست به السفينة على وطنه، بطل الجمع والقصر لانقطاع السفر، فيتمها أي الأولى وتصح فرضا لأنها في وقتها، ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها. وإن انقطع سفر بثانية المجموعتين كمن أحرم بها بطل أي الجمع والقصر لما تقدم، ويتمها أي الثانية نفلا كمن أحرم بها ظانا دخول وقتها فبان عدمه، والأولى وقعت موقعها، وإن انقطع بعدهما فلا إعادة. ومرض في جمع كسفر، فإن عوفي بالأولى أتمها وصحت، وفي الثانية صحت نفلا وبعدهما أجزأتا. لا شك أن الأصل التوقيت، وأن الإنسان يحرص على أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع إلا لعذر، فإذا زال العذر فلا بد أنه يعيد الصلاة ويصليها في وقتها. لكن إذا كان العذر قائما كالمطر مثلا أو الوحل أو السفر، فالأولى أيضا أن يؤخر الصلاتين إلى وقت الأخيرة إذا أقبلت على الرياض، دخل المغرب بينك وبين الرياض 100 كيلو تقطعها في ساعة، تصل بين الصلاتين بين العشاءين فتصلي المغرب قبل أن يخرج وقتها، ثم تنتظر إلى أن يحين وقت العشاء فتصليها كاملة مع الجماعة. وهكذا أيضا المسافر إذا خرج وقت المغرب من بلده وأخر المغرب إلى وقت العشاء جمعهما جمع تأخير. وهكذا أيضا العشاء الظهرين، خرج قبل دخول وقت الظهر، دخل عليه وقت الظهر وهو يمشي، واصل السير إلى أن دخل وقت العصر يجمعهما جمع تأخير ويقصرهما. فهذا الفرق بين الابتداء والانتهاء. الابتداء إذا خرج وقت المغرب أو وقت الظهر، فإن أذن عليه الظهر وهو في البلد وصلاها بالبرية أتمها، وقصر العصر. وإن خرج قبل أذان الظهر صلاهما مقصورتين مجموعتين، سواء جمع تأخير أو جمع تقديم يفعل الأرفق به. وهكذا في العشاءين. كذلك المريض المريض لا شك أنه قد يشك عليه أن ينزل كل وقت، فإذا نزل للظهر وتطهر صلاهما مجموعتين في وقت الظهر وأتم الصلاتين أربع وأربع. وكذلك أيضا إذا أخر الظهر شك عليه نزول وأخر الظهر، نزل وقت العصر وتوضأ وتطهر وتنظف صلاهما في وقت العصر ركعتين أربع وأربع لأنه مقيم. وكذلك أيضا إذا شق عليه يصليهم على حسب حاله. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لجمع بوقت ثانية، وهو جمع التأخير شرطان، أحدهما نيته، أي الجمع بوقت أولى المجموعتين مع وجود مبيحه ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها لفوات فائدة الجمع، وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين، ولأن تأخيرها إلى ضيق الوقت عن فعلها حرام فينافي الرخصة وهي الجمع. تأخيرها إلى وقتها إلى آخر الوقت، مثلا أخر العصر إلى آخر وقتها يسمى هذا وقت ضرورة، فنقول له قدمها مع المغرب أولى من تأخيرها إلى وقت الضرورة إلى الساعة الثانية عشر أو الواحدة ونحو ذلك، فيقدمها سواء لمرض أو لسفر. وكذا أيضا العشاءين، إذا عرف بأنه سيتأخر ولا يصليها إلا في آخر الليل للمرض ونحوه، نقول له قدمها وصلها مع المغرب، فيقدم الثانية إذا كان أرفق، وإذا عرف بأنه سوف يكملها ويصليها بطمأنينة في الوقت الأول، إذا خاف مثلا أنه يزيد مرضا قلنا له قدم الثانية إذا كان عادة أنه يزيد ازداد مرضا وأشباه ذلك. قال رحمه الله تعالى: والشرط الثاني بقاء عذر من نية جمع بوقت أولى إلى دخول وقت ثانية، لأن المبيح للجمع العذر، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع، فامتنع كمريض برئ ومسافر قدم، ولا يشترط غير ما مر من الشروط، فلا يشترط نية عند الإحرام ولا استمراره في وقت الثانية، لأنهما صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد له من فعلهما واتحاد إمام أو مأموم فلا بد له من فعلهما ولا اتحاد إمام أو مأموم. والاتحاد ولا والاتحاد؟ والاتحاد. الاتحاد ما قبل اللام ألف؟ لا ما فيه. والاتحاد. هكذا أيضا الأصل أنه إذا عرف بأن العذر يزول قبل دخول الثانية فلا يجمع، مثل ما ذكرنا إذا علم بأنه سيصل بلده قبل دخول وقت العصر فلا يجمع، يصلي الظهر وحدها مقصورة ويؤخر العصر حتى يدخل وقتها ويصليها في البلد. وكذا العمل في العشاءين، دخل عليه وقت المغرب وهو مقبل على بلده وعرف أنه يصلها قبل دخول وقت العشاء، يصلي المغرب وحده، وإذا دخل البلد صلى العشاء معهم كاملة. هذا العلم. ومثله أيضا المرير، المرير قد يعلم أنه يخف عنه المرض في وقت ويشتد عليه في وقت، يقول مثلا أنا يشتد علي المرض في الساعة الثانية وما بعدها نهارا، ومعه لا أستطيع أن أصلي ولا أقبل على صلاتي، يدخل عليه وقت الظهر فيقدم العصر مع الظهر، لأنه إذا أخرها إلى الساعة 2 اشتد عليه المرض وأقلق راحته، فيصلي في وقت الأولى جمعا، وكذلك في العشاءين. فإذا علم بأن المرض يخف عنه إذا غاب الشفق أخر العشاء ولم يجمع، صلى المغرب وحدها، وإذا خف عليه المرض صلى العشاء منفردا أو في جماعة. كذلك أيضا بالنسبة إلى الجمع لأجل مطر أو نحوه، إذا علم بأنه يقف عادة المطر قبل دخول الثانية فإنه يؤخر الثانية ولا يصليها تقديما، فإذا دخل وقت أول آخر الوقت وتوقف المطر وزال أثره لم يكن هناك مستنقعات ولا زحل ولا مزلة أقدام، فإنه يؤخرها ويصليها بوقتها. يقول ولا اتحاد إمام أو مأموم، ولا اتحاد إمام أو مأموم. أنا حسبتها والاتحاد الاتحاد صارت ولا، يعني ولا يشترط اتحاد، اتحاد الإمام يعني كون الإمام في الأولى هو الإمام في الثانية، الذي صلى بهم المغرب هو الذي يصلي بهم العشاء، والذي يصلي بهم الظهر هو الذي يصلي بهم العصر، ليس شرطا. يعني مثلا تأخر الإمام الذي هو أولى بالإمامة وقدم غيره وصلى بهم الظهر من المجموعتين، وجاء الإمام الذي هو أفضل وأولى يتقدم ويصلي بهم العصر، فلا يشترط اتحاد الإمام ولا اتحاد المأموم. الإمام يقول أنا سوف أجمع، فيصلي معه أربعة، ويقولون نحن لا نجمع، ينصرفون، يدخل معه آخرون يقولون نحن نجمع، فالمأمومون ما اتحدوا، بل الذين في الظهر جماعة والذين في العصر جماعة غيرهم، الذين صلوا معهم المغرب جماعة وجاء غيرهم صلوا معه العشاء، فلا يشترط اتحاد، يعني كون الإمام واحدا ولا كون المأمومين محددين ومعينين، بل يجوز وإن لم يكن هناك اتحاد، إذا تعدد الإمام أو تعدد المأمومون جاز ذلك. قال رحمه الله تعالى: فلو صلاهما أي المجموعتين خلف إمامين كل واحدة خلف إمام صح، أو صلاهما خلف من لم يجمع صح، أو صلى إحداهما منفردا وصلى الأخرى جماعة صح، أو صلى إماما بمأموم الأولى وصلى بمأموم آخر الثانية آخر الثانية صح، أو صلاهما إماما بمن لم يجمع صح لعدم المانع. ومتى ذكر أنه نسي من الأولى ركنا أو من إحداهما ونسي أعادهما في الوقت أو قضاهما بعده مرتبا، وإن بان أنه من الثانية أعادها أو قضاها فقط، ولا يبطل جمع تأخير مطلقا ولا جمع تقديم إن أعادها قريبا بحيث لا تفوت الموالاة. يصح على كله إذا تعدد الإمام، صلى الأولى خلف إمام والثانية خلف آخر، أبي أن تغير أو قال الإمام أنا لا أجمع فصلى بهم الظهر ثم تأخر وتقدم آخر صلى بهم العصر من المجموعتين، كذلك في العشاءين صلى زيد بهم صلاة المغرب وانصرف وتقدم عمرو وصلى بهم صلاة العشاء المجموعتين، لا يضر تعدد الإمام. وكذلك أيضا تعدد المأمومين، إذا صلى بجماعة وانصرفوا وقالوا نحن لا نجمع وجاء جماعة وصفوا وراءه وصلى بهم وقالوا نحن نجمع أجزأ ذلك، سواء صلى خلف إمام واحد أو خلف إمامين، لا يشترط اتحاد الإمام ولا اتحاد المأموم، بل يجوز تعدد الأئمة. وكذلك تعدد المأمومين، لو صلى خلف المقيمين وصلى أربعا ظهرا أو عصرا أو عشاء أجزأه، أو صلى بمقيمين، مسافر صلى بمقيمين وقصر، وإذا قصر كان خلفه مقيمون أقاموا وأتموا، كانوا في مكة في زمن الفتح، يأتي بعض أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في الأرض فيصلون معه ركعتين، وإذا صلوا معه وسلم قاموا وأتموا. يأمرهم ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، صلوا ركعتين ظهرا أو عشاء ونحو. فالمسافر قد يصلي بالمقيمين ويقصر، وقد يصلي بهم ويتم، والمقيم قد يصلي مع المسافرين ويتم إذا قصروا. وهكذا. والإمام قد يتعدد، لا يشترط اتحاد الإمام، بل يجوز أن يصلي الظهر إمام والعصر إمام آخر، وكذا العشاءان. والمأموم قد يتعدد، الإمام قد يكون واحدا يصلي بهؤلاء الظهر وبهؤلاء العصر، قد يكون هؤلاء نحن لا نجمع وآخرون يقولون نجمع فيصلي بهؤلاء صلاة وهؤلاء صلاة. كل ذلك مما لا يؤثر في الصلاة. صلى الله عليك. هل للإمام إمام المسجد هل له أن يمنع عن إقامة جماعتين؟ صحيح أنه لا يمنع، إذا كان المسجد واسعا ولم يكن أحدهما يشوش على الآخر. هؤلاء يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء. يحدث هذا مثلا في كثير من الطرق، المساجد التي على الطرق عند المحطات وما أشبهها، فتجد أن هؤلاء يقولون نحن صلينا المغرب نريد أن نصلي العشاء، آخرون يقولون نحن الآن وقفنا إلى الآن ما صلينا المغرب، صلوا أنتم هاهنا ونصلي نحن هاهنا. بعض المشايخ يقولون ادخلوا معهم في مغربهم وأتموها أربعا عن عشائكم، أو يقول ادخلوا معهم في مغربكم وإذا سلموا الركعتين قوموا وتأتون بركعة تتمة ثلاث للمغرب. وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا ولا وافقوا عليه. يحدث في أيام الجمل المطر يجمعون في المسجد يصلون المغرب، وإذا صلوا قاموا للعشاء. جاء جماعة لم يصلوا المغرب، هل يدخلون معهم أو لا يدخلون؟ الفقهاء وأكثر المشايخ يقولون لا، هؤلاء مغرب وهؤلاء عشاء، هؤلاء ثلاثة وهؤلاء أربع. لكن بعض المشايخ تسامح ورخصوا في أنه يدخل معهم، وإذا صلوا ثلاثا تشهد لنفسه وسلم ثم دخل معهم الرابعة، وإذا سلم كملها أربعة. هكذا يفعل بعضهم. وهذا ما ذكره كثير من العلماء المتقدمين، ولكن استحسان من بعض المشايخ. يقول في هنا: ومتى ذكر أنه نسي من الأولى ركنا أو من إحداهما ونسيها أعادها في الوقت أو قضاهما بعده مرتبا. صورة ذلك بعدما سلم نسي أنه ترك، تذكر أنه ترك التشهد الأخير أو ترك الصلاة على النبي أو ترك قراءة الفاتحة في سورة الركعة السرية، فماذا يفعل؟ قد انتهى من المغرب وانتهى من العشاء، يرون أنه يعيدهما حتى يكونا متواليتين، فيعيد المغرب الذي ترك التشهد منها والفاتحة، ثم يعيد العشاء ولو كان صلى العشاء تامة وليس فيها خلل ولا نقص. لأجل أن يحصل الترتيب، ولأن ذلك لا يزال في الوقت، لا يزال وقت المغرب ووقت العشاء. إذا مثلا أنه جمع للمطر بعدما غربت الشمس، ولما جمع وانتهى من الصلاتين تذكر أنه ما قرأ التحية في الأولى، أو ما قرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب، لا بد أنه يعيد تلك الصلاة، لأنه وصل بينه وبينها. لو تذكرها قبل أن يدخل في الركعة في العشاء لقلنا له تأتي بركعة أو تتشهد وتسلم، وأنت الآن قد سلمت وصليت بعدها مدة وحصل عدم الموالاة، لا بد أن تكون المجموعتان متواليتين ليس بينهما فاصل. فإذا كان الفاصل طويلا فإن عليك أن تعيد الأولى وتعيد الثانية ليحصل الترتيب، ترتيب الصلوات هكذا. أما لو لم يذكرها إلا بعدما خرج الوقتان، ذكر بعد الفجر وذكر بعد الصبح أنني تركت ركنا، إذا كان إماما ترك الفاتحة، إذا كان إماما أو مأموما ترك التشهد، أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال نقول أنه يصلي المغرب وحدها وتجزيه العشاء لأنه صلى ولأن الوقت قد طال، فيعيد المغرب على هيئتها. وهكذا مثلا إذا جمع الظهرين في السفر، جمعهما في وقت الظهر وفي وقت العصر، ولما جاء في الليل تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في المغرب، أو تذكر أنه ما قرأ التشهد سواء في المغرب أو في العشاء، ففي هذه الحال يعيد التي ترك منها الفاتحة أو ترك منها التشهد، ولا يعيد بعدها شيء لأن الوقت قد خرج. الظهر العصر يمتد وقتهما إلى الغروب، وهو ما تذكر إلا بعدما غربت الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو الحسن على الدين بن محمد بن عباس البعيري الحنبلي في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، قال رحمه الله تعالى في القاعدة 43: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ قال رحمه الله تعالى مسألة: ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا، كقوله تعالى: وافعلوا الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونحو ذلك، وهو كثير في الكتاب والسنة. قال بعض الأصوليين: إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات، وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات، مع أنه يحكم وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقته. قال ابن عبد السلام في قواعده: والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى، لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. وقال أبو العباس في المسودة: والصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله لقيام مقتضى للعموم. قال: ثم لك مسلكان، أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وما امتاز به بعضها من الإذن بالترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. والمسلك الثاني وهو أظهر، أن نقول هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات، والله أعلم. تقدم معنا صيغة الأمر، الأصل فيها الوجوب، كقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اعبدوا ربكم اتقوا الله رب الذي خلقكم. هذه أوامر للبشر، الأصل أنها تفيد الوجوب، واجب عليكم أن تعبدوا ربكم، واجب عليكم أن تتقوه، واجب إقامة الصلاة، واجب إيتاء الزكاة وأشباه ذلك. أحيانا يوجد ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، مثل قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. معلوم أن هذا يتعلق بأمر الدنيا، أمر الله تعالى أن نكتبه، فهل يجب؟ الصحيح أنه لا يجب، ولكن لأجل الاستحباب. والعلة في ذلك قوله: وأدنى ألا ترتابوا، يعني الأمر في الآية أولا الكتابة، وثانيا الإشهاد: واستشهدوا شاهدين من رجالكم. وهل يجب على كل من باع شيئا دينا أن يكتبه؟ هل يجب عليه أن يشهد عليه على الكتابة شهيدين، شاهدين فإن لم يكونا شاهدين عدلين فرجل وامرأتان؟ هذا هو الذي فيه الخلاف القوي، ولكن الله تعالى رخص في جنس ذلك في مثل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته. كذلك الصفات لا تدل على الوجوب، كقوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فليجب على كل من قدم مكة أن يطوف ويعتكف؟ لا يجب، إنما هو على الإرشاد وذكر الأعمال الفاضلة وما أشبه ذلك. قد يكون الأمر أيضا للإباحة، مثل قوله: وإذا حلتم فاصطادوا. هل يجب على كل من تحلل أن يذهب للصيد؟ إنما هذا للإباحة. كذلك قوله: فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا. هل يجب على كل من أنهى صلاة الجمعة أن يذهب ويطلب ويبيع ويشتري نحو ذلك؟ إنما هذا للإباحة، يعني بعدما كان محرما فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أبيح وصار حلالا لأنه سبب من أسباب الرزق وما أشبه ذلك. فهذه صوارف إذا كان الأمر ظاهر في الوجوب وجد ما يصرفه كنا صرفه إلى الاستحباب، وجد أيضا ما يصرفه صرفه إلى الإباحة، وهي أقل أحواله. وأما التي ظاهرها أمر فلا يدل على أنه أمر صريح، مثل قوله تعالى وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هل ذلك باختيارهم؟ إنما ذلك بأمر الله، كونوا قردة فصاروا قردة، وليس لهم اختيار ولا فعل. فمثل قوله يقول كونوا حجارة حديدة، هذا أمر تعجيز، أي أنكم وإن كذبتم بالبعث فإن ذلك لا يفيدكم، حتى لو كنتم حجارة حديد الله قادر على يعيدكم، ولو قلتم من يعيدنا إلى الآخرة، فإذا قالوا الله فقل لهم اعبدوا ربكم. فهذه الصيغة كونوا حجارة حديدا من صياغ الأمر، ولكن لا تدل على الوجوب، إنما لها صيغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها لفظ الأمر إذا قلنا بالقول الأول منصوص عن أحمد فأريد بالأمر الندب، فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا القاضي وغيره، وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب وقال وصحيح من مذهبه، وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز، واختاره عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين. وإن أريد به الإباحة فعند أبي البركات أنه مجاز، وحكاه عن الحنفية وقال المقدسي، واختاره ابن عقيل وقال هو قول أكثر الأصوليين، وقال القاضي يكون حقيقة. قال أبو العباس: والتحقيق في مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يقبل الإجابة، أي يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إجابة، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. يبقى يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازا؟ فهذا بحث اصطلاحي، وأجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكل كالوجود والبياض، وأجاب القاضي بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه، وهو عنده ليس بمجاز، إنما المجاز دلالته على غيره، وهذا منه يقتضي أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازا، وهو خلاف ما تقدم عنه، والله أعلم. أصف الأوامر أنها حقيقة، والمجاز شيء عارض، وقد اختلف في اشتمال اللغة على المجاز البلاغيون وأهل البلاغة البيان والبديع، واللغويون يقولون إن في اللغة مجاز، ويقولون إن في القرآن مجاز، ويأتون بأمثال أمثلة مثل قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قالوا ليس المراد ربط اليد في العنق، وإنما المراد مجاز عن البخل، وأن هذا مرادهم بقولهم يد الله مغلولة، أي كأنه بخيل. والقول الثاني أن اللغة فيها مجاز، والقرآن ليس فيه مجاز. وهذا قول كثير من العلماء، وأشهرهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وله رسالة في ذلك اسمها نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. هكذا، فكانه يقول اللغة فيها مجاز والقرآن ليس فيه مجاز، لأن المجاز يصح نفيه. والقول الثالث أن اللغة كلها ليس فيها مجاز، وإنما هذا الذي ذكر من اشتراك الكلمات، أن العرب تأتي بالكلمة وتطلقها على عدة معاني. ذكر بعضهم كابن حجر في الفتح أن كلمة اليد لها 20 مسمى أو أكثر. تطلق اليد على النعمة مثلا، وتطلق اليد على المعمول، وتطلق على المصنوع وما أشبه ذلك. لذلك قال هؤلاء أن اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم ليس في اللغة مجاز. إذا كان في اللغة مجاز ألزمتمون وقلتم القرآن بلغة العرب لا بد أن يكون فيه مجاز كما كان في اللغة، والمجاز يصح نفيه. وقد تسلطوا على آيات الصفات وقالوا إنها مجاز، إن آيات الاستواء مجاز عن الاستيلاء على الشيء، وآيات السمع وآيات البصر وآيات الوجه واليد وما أشبه ذلك مجاز عن العلم، وآيات الكلام كذلك مجاز عن العلم، وأكثر من هذه الأمثلة. ولكن على كل حال لا يوافقون على ذلك، بل يقال الأصل أن اللغة لغة فصيحة وفيها كلمات تسمى مشتركة. إذا كانت الكلمة تطلق على اثنين أو على ثلاثة يسمى هذا اشتراك، ككلمة العين واحدة العينين في كل ذي بصر اسم العين، وكذلك الماء الذي ينبع من الأرض، وفجرنا الأرض عيونا تسمى عيون، نبعت عين من هنا تسمى عين، وكذلك الجواسيس واحدهم يسمى عين، بعث الأمير عينا يعني جاسوسا وأشباه ذلك، عرف بذلك أن الأصل أنها وإن سميت كذلك فإنها كلها حقيقية. العين في اللغة العرب تسمي هذا عين وهذا عين وهذا عين وهذا عين وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه: في كتاب البيوع في الفصل الثاني من باب الكسب وطلب الحلال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي رواية أبي داود والدارمي إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث رواه أحمد وكذا في شرح السنة وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة رواه أحمد والترمذي والنسائي وروى الدارمي الفصل الأول وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس رواه أحمد والدارمي وعن عطية السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس رواه الترمذي وابن ماجه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له رواه الترمذي وابن ماجه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه رواه أبو داود وابن ماجه وعن محيصة رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك رواه مالك والترمذي وأبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمارة رواه في شرح السنة وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وعلي بن يزيد الراوي يضعف في الحديث وسنذكر حديث جابر رضي الله عنهما نهى عن أكل الهر في باب ما يحل أكله إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.

كلام أبي سعيد رحمه الله يتعلق بشبهات يتعلق بها هذا الملحد الذي هو ابن السرجي وشيخ المريسي، فلهم شبهات يتشبثون بها من القرآن ومن الأحاديث وهي من المتشابهات، ويكونون من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويكونون من الذين في قلوبهم زائغ أي مائل من انحراف، والراسخون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هكذا فأهل السنة يقولون إنكم طعنتم في الأدلة من الكتاب والسنة وتعلقتم بآيات متشابهات وتركتم الآيات الصريحة الواضحة التي لا خلاف في دلالتها، أرجعوا إليها ونحن نقول إن الآيات التي يتشبثون بها نحن نقول بها، نحن نقول ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشباه هذه الآيات. نقول إنها حق وإنها محكمة ولو أنكم تعلقتم بها، فنحن لا نتعلق بالمتشابه ونترك المحكم، وبذلك يسلم المؤمن على عقيدته. عندنا هذه الأحاديث هذا أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن أولاده من كسبه، ولذلك جاء الحديث أنت ومالك لأبيك، ويجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، فالولد إذا كان عنده فضل مال أجاز للوالد أن يتملكه، أما إذا كان المال بقدر الولد وبحاجة الولد فلا يأخذه الوالد، وكذلك لا يجوز أن يأخذ من ولد ويعطي آخر. اعدلوا بين أولادكم، كذلك لا يأخذه في مرض الموت لأنه قد تعلقت به حقوق الورثة، فمن تعدى على ولده وأخذ من ماله فله ذلك، لكن لو افتقر الولد ألزم الأب بأن ينفق عليه، ولو استدان دينا عجز عن وفائه وكان الولد الوالد عنده مال وجب عليه أن يوفي عن ولده، وإذا احتاج إلى الزواج زوجه، وإذا احتاج إلى الإنفاق أنفق عليه، وهكذا. الأصل أنه يجمع المال لأولاده. الكسب الذي فيه شبهة يدعه الرجل لا يبلغ درجة الورع والسلامة حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الشيء الذي يغلب على الظن أنه حلال ولكن يخاف أنه يجر إلى الحرام يبتعد عنه، وبذلك يبلغ درجة الورع. وفي الحديث قوله ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي أنت تشك في حله تتركه. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ابتعد عن الإثم، فإن الإثم حرام. إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم الإثم هو الذي فيه إثم وفيه عقوبة، أن يتركه ويقتصر على ما لا إثم فيه. هذا تفسير البر والإثم. جاء في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، هكذا يعني الإنسان الذي يتغذى بحرام وينبت جسده على حرام يخاف عليه من النار، حيث أن هذا اللحم نبت على السحت على أكل مال حرام. ويترك أو تترك الأشياء التي هي وسيلة إلى المحرمات، كل شيء يوقع في الحرام يبتعد عنه المسلم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. الخمر أي الشراب المسكر، والذي كانوا يشربونه ويفتخرون به قبل الإسلام، ولكن يذهب العقل ويزيله ويصير صاحبه الذي يشربه كأنه من المجانين، فحرمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر نفسها التي هي الشراب، ولعن شاربها الذي يشربها لأنه يشرب حراما، ولعن الساقي الذي يأتي بها إلى الشارب يقول خذ هذه خمر يناولها له، ولعن البائع الذي يصنعها ويبيعها الذي يبيعها ويتجر فيها، ولعن المشتري الذي يشتريها، ولعن الحامل الذي يحملها من مكان إلى مكان، ولعن المحمولة إليه الذي حملت إليه ببيته أو في منزل، ولعن العاصر لها الذي أصلحها إلى أن صلحت وصارت شرابا، ولعن المعتصر الذي يقول اعصر لي خمرا وأصلحها، ولعن آكل ثمنها الذي يأكل ثمنها، وذلك لأن هؤلاء كلهم يتعاونون على الإثم. البقية نأجلها على سؤال. يقول: مسألة الاعتداد بخلاف الظاهرية على الإجماع، لما كان الأئمة قد أجمعوا قبل وجود الظاهرية على المسائل. صحيح أن الظاهرية أقوالهم شاذة غالبا، ولو كان هناك لهم أقوال قوية، سؤاله الثاني: مسح الوجه بعد الدعاء. نحن أختار مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، لأن الترمذي صحح الحديث وهو أعلم بالأحاديث لأنه أقرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو 160 سنة أو 200، لا شك أنه أولى بأن يعرف الأحاديث. ويدل على ذلك كثرة الروايات التي يذكرها، يقول في الباب عن فلان وفلان، وكذلك أيضا حسنه الحافظ بن حجر في آخر بلوغ المرام، وكفى بالحافظ حافظ. هذا السائل يقول: والدتي حادة على والدي رحمه الله، تريد توكيلي في بعض الأمور الخاصة بالورثة، هل يجوز لها الخروج والذهاب إلى المحكمة بقصد التوكيل حيث لا بد من حضورها؟ يجوز ذلك، تظهر وهي محتشمة وتصل إلى المحكمة وتعترف حتى يثبت توكيلها، لأن هذا من الضرورات ومن الحاجيات. سائل يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالتشهد؟ هي صحيح أنها ركن بالتشهد الأخير، وأما التشهد الأول فليست مشروعة. بكل حال، ما ذكرت التشهد الأول إلا من باب الإلحاق. السائل يقول: بعض الأئمة يتأخرون في القيام بعد صلاة التراويح والتهجد، ما يضطر بعض المصلين للقيام قبلهم، هل تكتب لهؤلاء المصلين قيام الليلة؟ أنا أقول: على حسب النية تكتب لهم على حسب نيتهم، حيث أنهم صلوا ولو جماعة خاصة. يقول: أنا كثير السفر إلى الخارج، أحمل معي مصحفا بجيبي، لكن بعض الأحيان أنساه انتهيت من الوضوء أو غيره، يأتيني بها أحد الموظفين وهو غير مسلم، هل يلحق بي إثم إذا حمله هذا وأعطاني؟ لا حرج عليك، احرص على أنك تنتبه له، وحتى لا يمسه إلا المسلم. يقول: ما حكم الاشتراك في الأضحية؟ يجوز أن تكون الأضحية بين اثنين، ويجوز أن تكون بين بيتين، ولكن الأولى أن أهل كل بيت يضحون بأضحية تكفي الرجل وأهل بيته. في درسنا السبت غدا كما هو إن شاء الله، وكذلك الأحد مساء والاثنين صباحا وأما الثلاثاء وما بعده فإننا نعتذر. يقول: هل مسح الأذنين واجب في الوضوء أم سنة؟ المختار أنه واجب، لأن في الحديث الأذنان من الرأس، وإذا أوجبنا مسح الرأس أوجبنا مسح الأذنين. هذا يسأل عن الذين يسمون الجهمية. الأصل أنهم أتباع رجل قد مات، وهو الذي أثار هذه الفتنة وعلى طريقة عظام من يسمون المداخلة حملهم على مذهبهم الفسد والطعن في المشايخ الآخرين الذين لهم مكانة وشهرة، ولا نتهمهم بمطعن في عقيدتهم. المسائل يقول: يذكر عن والده أنه أخذ أرضا له، يقول: أنت ومالك لأبيك، طالب أباك يوفي عنك دينك. وأما مطالبة أبي مالك فإن الوالد يملك مال ولده. السائل يقول: رجل امرأة ذهب إلى جدة والزوجة كانت نيتها العمرة، والرجل محرم ليس بنيته العمرة، وعند ما وصل إلى جدة أقنع الزوج الزوجة أبي أن يعمل الزوج العمرة معها، وأقنعت الزوج الزوجة فقبل أداء العمرة فأحرم من جدة، وما مقيمان في الرياض، وانطلقا من الرياض إلى جدة وعنه أداء العمرة، حيث أن الرجل ما نوى إلا في جدة يجزئه ذلك. أما المرأة فإن كانت قد عزمت على العمرة ولكنها ما نوت فعليها دم عن ترك الإحرام من الميقات، وإن كانت أحرمت من الميقات فليس عليها شيء. هل يجوز الإنسان أن يبيع شيئا من أعضائه مثل الكلى؟ لا يجوز إلا للضرورة، إذا رأى مضطرا عرف بأنه لا يضره. يقول: في هذه الأيام قلة نشاط الهيئة، هل هذا يساعد على انتشار المنكر؟ إلا لهم إن شاء الله ينتبهوا ويقوموا بنشاطهم. هل يجوز الإنسان أن يبيع دمه؟ إثم الدم حرام. يقول: الرافضة يظهرون شعائرهم ودعوتهم الخبيثة في هذه الأزمنة، هل النفاق أو ما يسمى بالتقية عندهم؟ صحيح أنهم نشطوا في هذه الأيام، ولعل الله تعالى أن يذلهم ويهينهم. هذه أسئلة من الشبكة. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمة عما حدثت بها أنفسها إلا ما كان يعقد عليه، هل يدخل في ذلك الحرام أم يستثنى من ذلك؟ يقول بعضهم أن الحرام يعذب فيه بالنية بالإرادة، لكل ما يريد فيه بإلحاد يريد، ولكن الإنسان إذا أراد شيئا ولكنه لم يفعل لعله لا يعاقب. يقول إذا أخطأ الإمام في القراءة وأنا أعرف الآية التي أخطأ فيها لأنني لم أرد خوفا وارتباكا. إن كان في الفاتحة فيلزمك أن ترد عليه، وإن كان في غيرها وهو يغير المعنى فرد عليه، وإلا ألا يلزمك. يقول أنا بدأت بطلب العلم وأود أن أشتري 10 كتب منوعة. إن أنصحك أن تشتري كتب المبتدئين، كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية، وتشتري أيضا عمدة الفقه وعمدة الحديث، وتشتري الرهبية في الفرائض والأجرمية في النحو وفي الكفاية ثم شروحها. هل يجوز أن يدعو الشيخ بصفات لك أن يقول يا عزة الله؟ لا يجوز، إنما يدعو بالوجه يا وجه الله، وأما بقية الصفات فلا. الوجه يطلق على الذات، كل شيء هالك إلا وجهه. يسأل عن إتيان المرأة بالدبر، نقول حرام. وعبد الله بن عمر ما فعل ذلك أبدا، وإنما نقل عنه أنه يأتي المرأة من خلفها في الفرج. سائل من البرازيل يقول ما حكم يرفع يديه الخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية؟ نقول نعم، سنة رفع اليدين سواء الذي يدعو أو الإمام أو المأموم، هذا هو الصحيح. وأما حديث عمارة بن رؤيبة فإنما هو في التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه عند التشهد إلى عند الدعاء. سائل أمريكي يقول رجل يبيع الخمر ويتبرأ المساجد من أمواله، هل يؤخذ منه؟ نعم يؤخذ منه. عمر رضي الله عنه لما لم يجد بعضهم إلا الخمر قال ولوهم بيعه وخذوا ثمنه إذا تبع الخمر، من جعله موعظة من ربه فانتهى له مثلا. والله أعلم، صلى الله على محمد.